الخطأ الخمسون يقول في الشريط الثالث لأبي عبيد عند الدقيقة 6: الذين قالوا الإيمان يثبت بدون عمل هم المرجئة، مفهوم هذا؟ فما بال طائفة من أهل السنة تقول إن ترك أعمال الجوارح بالكلية لا يعني الكفر؟ انتبه، هو بيتكلم كلاما بناء عن ايه؟ عن انه يعني كانه سؤال، وهو اللي ايه؟ يعني الطلبه يريد يشكل عليهم شيء، فهو يريد ان يسال السؤال ثم سيجيب يعني. لان معنى الطالب مثلا سيسمع منه هذا الكلام، انكم تقولون بان تارك العمل بالكليه انما يكون فاسق، مفهوم؟ طيب، الذين قالوا الايمان يثبت بدون عمل هم المرجئه، فما بال طائفة من أهل السنة، خد بالك من كلمة طائفة، من أهل السنة تقول إن ترك أعمال الجوارح بالكلية لا يعني الكفر. فما هو معنى كده إن إحنا هنتساوى بمين؟ بهؤلاء المرجئة. فما بال طائفة من أهل السنة تقول بإن ترك الأعمال، لا والله كذب، ليس هذا قول أهل السنة، شاهد إن ترك الأعمال بالكلية لا يعني الكفر. هو هيجيب بقى، فبيقول إيه؟ هؤلاء لم يتفقوا مع المرجئة، يعني الطائفة من أهل السنة دول الذين قالوا بأن ترك العمل بالكلية لا يكفر بذلك، هؤلاء يخالفون مرجئة الفقهاء. في ماذا بقى؟ قال: هؤلاء لم يتفقوا مع المرجئة، وإنما هم قالوا الإيمان ينقص، والمرجئة قالوا الإيمان لا ينقص. يبقى هذا الإيه؟ ده إحنا، لا إحنا مش زيهم. لا أخي، إزاي يعني إحنا زي دول؟ مش ممكن. لا، دول بيقولوا الإيمان لا يزيد ولا ينقص، أما إحنا لا، الحمد لله نقول الإيمان إيه؟ يزيد وينقص، مفهوم هذا؟ طيب، يبقى ده الفارق يعني بين المرجئة وبين إيه؟ وبين طائفة أهل السنة اللي هو بيتكلم عليه. طب إذا كان هذا الفارق فقط، بس خلاص أبشر، فإن جمهور الأشاعرة وهم مرجئة في الإيمان يقولون الإيمان يزيد وينقص، إليك كلامه. إذا كان ده الفارق بس خلاص. يقول الصاوي في شرح على الجوهرة، شرح على إيه؟ الجوهرة، بيقول في صفحة 134: تقدم أن أعمال الجوارح من كمال الإيمان. ده كلام الأشاعرة، وهجيب لك من كتب الأزهر بيقولوا كده برضه، احنا ذكرنا قبل كده هذا الكلام. تقدم ان اعمال الجوارح من كمال الايمان، زي ما بيقول عادل السيد وغيره وغيره، شرط كمال الايمان. فمن صدق بقلبه ونطق بلسانه ولم يعمل بجوارحه فهو مؤمن ناقص الايمان. فلما كان له مدخليه في كمال الايمان شرع، اي صاحب الجوهره يعني، لانه بيشرح المد، يتكلم على زيادته بالعمل ونقصه بنقصه، فقال: ورجحت، يعني صاحب المتن، ثم قال: وهذا الترجيح، الصواب يقول ايه بقى؟ وهذا الترجيح يعني ترجيح زيادة الإيمان ونقصانه، وهذا الترجيح لجمهور الأشاعرة. أبش، واحد، اثنين، والماتريدية، ها، وإيه؟ الأشاعرة والماتريدية ومالك والشافعي وأحمد، لأن مالك والشافعي وأحمد يكون الإيمان يزيد وينقص. فالصور رحمة إيه؟ مدخلهم برضو عشان يبقى لنا برضو إيه؟ لنا سلف برضو، ما إحنا ما عشان ما طلعناش كده شياطين يعني. ومالك والشافعي وأحمد وحجتهم العقل والنقل، ثم شرع في إيه؟ في أدلة، التي الأدلة التي تذكرها للسنة في أن الإيمان يزيد وينقص. وجاب إيه؟ ده جاب كمان كلام الصحابة اللي في اعتقاد أهل السنة للكائي، كلام الصحابة وكلام السلف والآيات والأحاديث أن الإيمان يزيد وينقص. وقال أيضا في إتحاف المريد صفحة 99، بعد أن ذكر ما ذكره في شرح الجوهرة، قال: وقال جماعة من العلماء أعظمهم الإمام أبو حنيفة وأصحابه كثير من المتكلمين الإيمان لا يزيد ولا ينقص. صحيح، أبو حنيفة لا يقول إيه؟ لا يقول بذلك. وقال الأيجي في شرح المواقف، يقول في المجلد 8/360: والحق أن التصديق يقبل الزيادة والنقصان، يقبل الزيادة وإيه؟ والنقصان. مفهوم هذا الكلام؟ طيب هذا لو كان ذا الفارق. يعني صفحة 67 من شرح الخريدة البهية للعلامة أبي البركات أحمد بن محمد بن أحمد الدردير، ده الأزهر الشريف قطاع المعاهد الأزهرية الإدارة العامة للكتب، ده بيدرس في سنة ثالثة القسم المقرر على الصف الثالث الثانوي بالمعاهد الأزهرية، خلاص. ومعلوم أنهم إيه؟ أشاعر. مفهوم هذا؟ طيب شو بيقول إيه في صفحة 67؟ فصل: الإيمان يزيد وينقص. يقول الراجح أن الإيمان يزيد وينقص بزيادة الأعمال ونقصها، للقطع بأن إيمان الفساق لا يساوي إيمان الصديقين والأنبياء والمرسلين، لقوله تعالى: وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وغير ذلك من الآيات، ولقول ابن عمر حين سأله الإيمان يزيد، حين سئل الإيمان يزيد وينقص فقال نعم، فراح معلق في الهامش هنا قال: وهو مذهب الأشاعرة والماتريدية والمحكية عن الأئمة مالك والشافع، وانظر شرح المقاصد وتقريب المرام والصاوي. يبقى الإيمان بإيه؟ بيزيد وينقص. فهم هذا؟ يبقى قوله لا، ده الفرق بيننا بس وبينهم ان احنا بنقول ايه؟ لا احنا مش زيهم، ده احنا بنقول الايمان يزيد وينقص، خلاص قفش. الأشاعرة هنا يقولون، وذكرنا قرأنا قبل ذلك ايضا في هذا الكتاب، بان الايمان يقول عندهم شرط ايه؟ كمال. والصواب يقول لك كمال الاعمال عندنا من كمال الايمان، والايمان عندنا يزيد وينقص. خد بالك، ومن عقيدتهم أن من ارتكب المعصية أو الكبيرة فهو مستحق للوعيد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، نفس اللي بيقوله عادل السيد، ونفس الذي يقوله طلعت زهران، عبد الرحمن، خالد عبد الرحمن، خالد نبي عثمان، نفس الذي يقولونه. الأعمال كمال إيمان هم يقولونه، الإيمان يزيد وينقص هم يقولونه، العبد متوعد إذا عصى وفعل كبيرة هم يقولونه. الأشاعرة هي مفهوم، لكن الفرق ايه؟ ان دول اسمهم اشاعره ودول سموهم ايه؟ طائفه، زي ما بيقول زهران طائفه من اهل السنه، طائفه من اهل السنه. ومرجئه الفقهاء بقت ايه؟ بقت ايضا قول ثان لاهل السنه. اليس هذا يعني تخريب وافساد في الدين؟ انت بتعلمه ايه يعني؟ نسال الله السلامه، ماذا يعلمون هؤلاء؟